Sir. لا لا في مسوى هذا حتى لو كانت من قوت حتى لو لم تكن قوتا لما دليلهم أن عد هذه الخمسة فقط. طيب هل المناط معرفة أصناف زكاة الفطر الادخار أو الاقتيات؟ مو بالادخار حتى لو لم يكن الادخار لابد كلها والادخار ما شاء فقط قوت. يعني هل توجد أطعمة تدخر ولا تقتات وأطعمة تقتات ولا تدخر؟ نعم أحسنت. طيب هل يجوز أن نعطي الجماعة ما نعطي الواحد والعكس؟ أيوة. طيب الدقيق يا مالك. نعم يجوز إخراج الدقيق لأنه أنا أنه مجموعة أجزاء الحب. وجهة نظر الذين منعوا؟ من منع؟ قال يا شيخ مثلا أن الحديث فيه فيه أنه نص على الحب. الحب. طيب الزكاة على المذهب على الفور ولا على التراخي؟ الفور. في هذه المسألة. طيب وأصح الأقوال؟ أصح الأقوال ونفرد الأقوال المذهب والقول الثاني يشترط أن يكون بحاجة وأن يكون الزمن يشير محدده في يوم أو يومين. والقول الثالث أنه لمن يقوم بسبب ولي الأمر أو لمن يؤذن له استلام الزكاة والصحيح أنه يجوز تأخير الحاجة. طيب صحيح دراجة. الآن هو ذكر حكم منعها جحدا أو بخلا. طيب منعها لسبب ثالث فما الحكم؟ فإن كان جهلا فهو معذور بالجهل وإن كان كسلا. كسلا هو رجل كريم بس كسول نفس الحكم لأن لا تخرج أحسنت عن أن يكون إما جاحد أو مانع لأي سبب في الحكم واحد. صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب إخراج الزكاة والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ورفع درجته والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل أن يقوم المسلم بتفريق زكاته بنفسه ليباشر العبادة وفي هذا صلاح لقلبه ولأمر آخر وهو أن يتأكد من وصول الزكاة إلى أهلها الذين عينهم الشارع. ثم قال ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد. أما الدافع فإنه يدعو بقولها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأما الآخذ فإنه يقول اللهم صلي على من أعطاه على فلان الذي هو أعطاه. وظهر كلام مؤلف أن الآخذ يدعو سواء كان يأخذ سواء كان الآخذ هو الفقير أو كان الآخذ الوكيل أو ولي الأمر أو من يقوم بتوزيع الزكاة في الصورتين يدعو للمعطي وهذا صحيح. ثم قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فالمؤلف قسم إخراج الزكاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرجها في بلده، فهذا هو أفضل الصور. الثاني أن يخرجها في بلد على مسافة دون القصر من بلده، فهذا خالف الأولى، فهذا خالف الأولى. الثالث أن يخرجها لبلد على مسافة قصر من بلده، فهذا ارتكب محرما، وهذا التفصيل عند الحنابلة، هذا التفصيل عند الحنابلة. الدليل على هذا التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أن الزكاة تؤخذ من فقرائهم، من أغنياء، فترد إلى فقرائهم، فنص على أنها ترد إلى فقراء نفس البلد. وأما جواز إخراجها إلى ما لا تقصر فيه الصلاة فلأن البلد الذي هو على مسافة لا تقصر فيه الصلاة في حكم نفس البلد الذي خرجت منه الزكاة. القول الثاني جواز إخراج الزكاة إلى ما تقصر فيه وإلى غيره إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة، مثل أن يكون من في البلد الآخر أشد فقرا أو أشد حاجة، أو من الأقرباء، أو نفعه أكبر، أو نفعه أكبر، ففي هذه الصورة يجوز إخراج الزكاة بلا كراهة. قول الثالث الجواز مطلقا ولو بلا مصلحة. لعموم إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهي للفقير في أي مكان، وأما تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فمعناه تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد إلى فقراء المسلمين، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري. وحمل الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم على أنه للمسلمين عموما في شيء من البعد، بل يعني ظاهر السياق كما فهم جمهور الأئمة أنه المقصود أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد في أغنياء البلد، تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد. ويعني حمله على العموم أو على أنه المسلمين يكاد يعني يخرج بالنص عن سياقه، يخرج بالنص عن سياقه. ولهذا نقول الراجح القول الثاني، فهو وسط بين الأقوال، أنه إذا وجدت مصلحة فإنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاته إلى غير بلده. يقول فإن فعل أجزأت، يعني إن أخرجها لغير بلد المزكي أجزأت مع الإثم، أجزأت يعني مع الإثم. وسبب الإجزاء أنه يسق عليه أنه أخرج زكاته، يصدق عليه أنه أخرج الزكاة. وقول الثاني أنها لا تجزئ لأنه أخرج الزكاة لكن إلى غير أهلها، فإن أهلها بمقتضى الشرع هم أهل البلد. وهذا القول الثاني فيه ضعف، فيه ضعف، فهو في الواقع أخرج الزكاة إلى فقراء وينطبق عليهم الشروط، لكنه أخل بقضية أن يكون الفقير من أهل البلد، فهذا لا يؤدي إلى إبطال الزكاة. ثم قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. إذا لم يوجد في بلده محتاج أو لم يوجد أهل الزكاة في بلده فإنه يجوز أن يخرج الزكاة عن بلده بالإجماع، لأنه ليس أمامه أن يفعل إلا ذلك، أن يستطيع أن يخرج الزكاة في بلده فيجب أن يخرجها في غير بلده. لكن عند المؤلف لابد أن تكون في أهل بلده، لابد تكون في أقرب بلد إلى بلده، فيبدأ بالأقرب فالأقرب. والظاهر والله أعلم أنه إذا لم يوجد في بلده فقراء فإنه يخرجها إلى أي بلد، إلى أي بلد، لأن البلد القريب منه والبعيد منه سواء، لا يوجد فارق، لا سيما إذا كانت العلة في تحديد البلد بلد الزكاة نفسها لإخراج الزكاة هي أن أنظار الفقراء تتعلق بالمال، هذه العلة بمجرد الخروج عن بلد الزكاة تنتهي، فتتساوى البلدان القريبة والبعيدة. ولهذا الراجح أنه إذا لم يكن في بلده فقراء فإنه يوزعها في أي مكان شاء، سواء كانت في البلدان القريبة أو البعيدة. يقول: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. يشير المؤلف بهذه العبارة إلى أن مناط تحديد مكان إخراج الزكاة هو المال وليس البدن، المال وليس البدن. ولذلك يقول: أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال. وعلل هذا بأمرين: الأمر الأول أن أنظار الفقراء وأطماع الفقراء إنما تتعلق بالمال لا بالبدن، والمال إنما هو في هذا البلد. الثاني أن سبب الوجوب هو المال، سبب الوجوب هو المال، فتخرج الزكاة في بلد فيه سبب الوجوب. وهذا صحيح، وهذا صحيح. ثم قال: وفطرته في بلد هو فيه، يعني أن زكاة الفطر تخالف زكاة المال، فالمنظور إليه في زكاة الفطر بدن المزكي بخلاف زكاة المال المنظور له هو المال. وعللوا هذا بأن زكاة الفطر إنما هي عن البدن، زكاة عن البدن، فإذا كانت زكاة عن البدن فتخرج في المكان الذي فيه بدن المسلم وإن كان ماله في بلد آخر. ثم قال: ويجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل. يجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل بشرط وجود النصاب، فلا يجوز أن يعدل الزكاة قبل وجود النصاب، لأن اكتمال النصاب هو سبب الوجوب، فلا يجوز أن يقدم الشيء على سبب وجوبه. وأما الدليل فهو أن الدليل على جواز التقديم فهو أن العباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يأخذ منه الزكاة لحولين. القول الثاني أنه يجوز أن نأخذ الزكاة لأكثر من حولين، لثلاثة أو أربعة من غير حد. وهذا القول ضعيف، لأن ظاهر حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في، وليس في الحديث كلمة رخص، لكن ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في تقديم الزكاة لعامين، فهذا يدل على أنه لا يتجاوز ما في النص، هذا أولا. ثانيا أن الزكاة في الشرع لها ضوابط وشروط محددة، منها أنها حولية تؤخذ من الإنسان كل حول، فلا يجوز أن نتعدى هذه الضوابط والأحكام المتعلقة بالزكاة إلا بنص، والنص اقتصر على الحولين. ولهذا الراجح أنه يكتفى بما في النص وهو الحولين. ثم قال: ولا يستحب، يعني أنه مع الجواز لا يستحب. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في الزكاة أنها مؤقتة بالحول ولا تقدم على ذلك. وعلى هذا يكون ما صنعه العباس خلاف المستحب، ما صنعه العباس خلاف المستحب على هذا القول، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الزكاة وإن كان لا يستحب له أن يخرج الزكاة. القول الثاني أنها لا تستحب إذا كانت بغير سبب، أما إن كانت لسبب وحاجة ومصلحة فهي مستحبة ولا يطلق عليها أنها خلاف الأولى. وهذا القول الثاني في الواقع أقرب لحديث العباس، فإن الظاهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ صدقته لعامين للحاجة إليها، للحاجة إليها. فنقول: إذا كان التقديم لسبب ومصلحة فإنه يكون مستحب ولا يخرج عن الاستحباب، وإذا كان بغير مصلحة ولا حاجة فإنه ما ذكره الحنابلة صحيح أنه لا يستحب. وهذا اختيار الشيخ الفقيه بن مفلح، وهو كما ترون قوي ووجيه. ثم قال: باب أهل الزكاة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس الرقاب وهم مكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. أحسنت. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. ختم المؤلف كتاب الزكاة بهذا الباب، لأن نهاية الزكاة تكون بإعطائها إلى أهلها، فختم بهم الكتاب وهو كما ترون إن شاء الله مناسب. يقول: باب أهل الزكاة ثمانية، يعني أنهم محصورون على وجه القصر على ثمانية أصناف فقط، ولا يجوز أن تصرف لغير هذه الثمانية أصناف الذين ذكرهم المؤلف اعتمادا على الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخرها. وبناء على هذا لا يجوز صرف الزكاة لجهة غير الجهات الثمانية مهما كانت جهة بر وخير ورفق بالمسلمين، فلا يجوز أن يشترى منها مصاحف، ولا أن يبنى بها جسور، ولا أن تبنى بها المساجد، ولا أن يفعل بها أي شيء إلا ما ذكر في الآية من الأصناف الثمانية. والمؤلف رحمه الله تعالى عدد هذه الأصناف الثمانية وعرف بكل صنف من هذه الأصناف. الصنف الأول الفقراء، يقول: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمقصود ببعض الكفاية هنا يعني ما كان دون النصف، حتى لا يختلطون مع المساكين. إذن الفقير هو كل من لا يجد شيئا مطلقا، أو يجد شيئا لكن هذا الشيء لا يكفيه نصف السنة ولا أقل منها، لا يكفيه أقل من نصف السنة. فإذا صدق عليه أنه يجد مالا لا يكفيه ولا إلى نصف السنة فهو فقير. ثم قالوا: المساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المسكين هو كل رجل لا يجد كفايته نصف السنة أو أكثرها، فبمجرد ما يكون لا يجد كفايته نصف السنة يصدق عليه أنه مسكين، ولو فإن وجدها أكثر من هذا فهو أيضا مسكين. وبهذا عرفنا أن الفقير والمسكين شيء واحد، إلا أن الفقير أشد حاجة، إلا أن الفقير أشد حاجة. فإذا كان المسكين والفقير شيء واحد، لماذا يعني يفرق القرآن فقراء المساكين ويفرق العلماء بين الفقير والمسكين، مع أن المعنى واحد؟ إنما هو الفقير يعني كلاهما محتاج، لكن الفقير وش فيه؟ أشد حاجة. السبب في التفريق حتى إذا كان هناك شح يكون هذا وسيلة للتفاضل بينهما، فنعطي الفقير نقدمه على المسكين. مسألة: يزول الفقر، تزول أو يزول الفقر وتزول المسكنة بوجود الكفاية، بوجود الكفاية. هذا ضابط زوال الفقر مهما كان سبب الكفاية، سواء كان سبب الكفاية وجود من ينفق عليه، أو وجود راتب يصرف منه، أو حصول مال هبة، أو بأي طريق من الطرق الشرعية يحصل عليها يحصل عليه، فإنه إذا حصل هذا الشيء فإن مسمى الفقر والمسكنة يزول لوجود الكفاية، لوجود الكفاية. فإذا يزول مسمى الفقر والكفاية بأن يجد الإنسان كفايته لمدة سنة، إذا وجد كفايته لمدة سنة فزال عنه هذا الاسم مهما كان سبب زوال الحاجة والمسكنة. ومن هذا القيد يعلم أنه كثير من الناس اليوم يدعي الفقر والمسكنة وهو ليس من الفقراء ولا من المساكين، لأنه يجد كفايته لمدة سنة، فيجد ما يستأجر البيت، ويجد ما يلبس ويأكل ويشرب ويتنقل ولو بغير مملوك، فمثل هذا ليس من الفقراء ولا من المساكين ما دام يجد هذه الكفاية لمدة سنة. والفقهاء لا يشترطون لوجود الكفاية أن توجد جملة واحدة، يعني إذا افترضنا أن هذا الشخص كفايته لمدة سنة 50,000 ريال، لا يشترط أن توجد في وقت واحد من أول السنة، من أول السنة إلى أن يبدأ يصرف من 50، بل يشترط وجود تأمين لهذا المبلغ. فإذا كان يأتي راتب تباعا فإنه عنده كفاية ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، وإن كان الآن لا يجد كفايته، لكن الكفاية ستحصل تباعا. ومن هنا أقول أنه يجب على طالب العلم أن ينبه الناس لا سيما العوام أن لا يتساهلوا في الأخذ من الزكاة، لأنهم يأخذون مالا محرما عليهم إذا لم يكونوا من أحد هذه الأصناف الثمانية. وغالبا يكون الإشكال في إيش؟ فيها الصنف الأول اللي هو الفقر والمسكنة، غالبا هذا هو محل الإشكال عند الناس، يعني محل التساهل وعدم الدقة في تحقيقه أو تحققه في الشخص. ثم قال رحمه الله تعالى: والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. العاملون عليها هم السعاة الذين يعينهم ولي الأمر لجلب الزكاة والحفاظ عليها وترتيبها وإيصالها إلى ولي الأمر، ويدخل فيهم كل من يعمل معهم من الكتاب والرعاة وكل من يعمل في مسألة تحصيل الزكاة والحفاظ عليها وعدها وضبطها إلى آخره. كل هؤلاء يعتبرون من العاملين عليها وتجوز لهم الزكاة. وعرف من تعريف العلماء للعاملين عليها أنه يجب أن يكون العامل عليها معين من قبل ولي الأمر، يجب أن يكون معين من قبل ولي الأمر، فإن كان معينا من جهة خيرية فإنه لا يصدق عليها أنه من العاملين عليها، وذلك لأن السعاة الذين كانوا يأخذون من الزكاة في العهد النبوي هم فقط من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لو قلنا أن العامل عليها كل شخص يسعى في تحصيل الزكاة وصرفها على الفقراء وعلى مستحقيها لأدى هذا إلى انفتاح الحقيقة باب شر، لأنه تكون أشبه ما تكون بالتجارة، يكون الإنسان يسعى في تحصيل الزكوات وصرفها إلى مستحقيها ليحصل على نصيب العاملين عليها، وهذا فيه خطورة في التساهل في الأخذ من الزكاة، في التساهل في صرفها، وفي توسع في الأخذ منها. ولذلك نقول أنه الراجح إن شاء الله أن يقتصر على تحديد معنى العاملين عليها بأنهم الذين ينصبهم ولي الأمر فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم عرفهم المؤلف بقوله: من يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. وذكر لجواز إعطاء المؤلفة ثلاثة أسباب: دخوله في الإسلام أو زيادة الإيمان أو كف الشر، أو كف الشر. هذه ثلاثة أسباب لإعطاء المؤلفة قلوبهم. وأضاف العلماء على هذا بعض الأشياء الأخرى، الأسباب الأخرى، مثل أن يكون إعطاؤه سبب في إسلام من خلفه، أن يكون إعطاؤه سبب في إسلام من خلفه، أو يكون إعطاؤه سبب في الحصول على الزكاة ممن خلفه. فصارت الأسباب بهذا خمسة، صارت الأسباب خمسة. ويعني بعض العلماء أضاف قضية أنه يعطون إذا كانوا في أطراف البلاد للدفاع عن غيرهم، لكن الأقرب أن هذا يدخل في سبيل الله، يدخل في مصرف في سبيل الله كما سيأتينا. فتكون الأصناف خمسة كما قلت. وظاهر كلام العلماء أنه يجوز أن نعطي المسلم والكافر، يعني هذه الأصناف تعطى للمسلم والكافر، إلا قضية من يعطى ليسلم فهذا بطبيعة الحال ليس من المسلمين، أليس كذلك؟ لكن في باقي الأمور يجوز أن نعطي المسلم والكافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الذين أسلموا، يعني أعطاهم بعد إسلامهم ليزداد إيمانهم ويقوى في قلوبهم، أو ليكونوا دعاة لمن خلفهم. القول الثاني أنه لا يعطى من هذا السهم إلا السادة المطاعون فقط، يجب أن يكون سيدا مطاعا يرجى خيره ويخاف من شره، فهذا الذي يعطى. أما عامة الناس أنهم لا يعطون. القول الثالث أن هذا المصرف نسخ، لأن عمر صار لا يعطي منه. ولعل الأقرب إن شاء الله المذهب، لعل الأقرب المذهب أنه يعطى الإنسان إذا كان يرجى إسلامه أو يرجى زيادة إيمانه أو يرجى أن يكون داعيا للخير أو أي صنف من الأصناف الخمسة السابقة. لكنه في الواقع يعني مصرف أيضا يحتاج إلى ثقة في التطبيق وإلى حذر واحتياط حتى لا يكون تساهل. فبعض الناس الآن مثلا يعطي الموظفين عندهم من غير المسلمين ويقول هم من المؤلفة قلوبهم، وهو في الواقع يريد أنه يعني يريد بهذا العطاء مصلحة نفسه، يريد مصلحة نفسه، فهو لا يدعو إسلامهم بشكل واضح، وربما يكون يعطيهم كل سنة من هذا المصرف. هذا لا شك أنه خطأ، وأنه بهذا العمل يعتبر يعطي نفسه من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم من الزكاة صار هذا سببا في نشاطهم في العمل، أليس كذلك؟ فهو في الواقع يريد مصلحة نفسه، لا يريد تطبيق الحكم الشرعي. والخلاصة أنه هذا المصرف دقيق جدا، ولا يجوز صرفه إلا من وجهة نظري في وقتنا هذا إلا بفتوى، لا يجوز صرفه إلا بفتوى. لا يجوز الإنسان مثل المصارف الأخرى يذهب يعطي فقير أو يعطي مسكين، يجب أن لا يصرف إلا بفتوى، لأن الخل أو الإخلال به كثير عند المعاصرين، وحتى لا يكون بابا لإدخال المصلحة لنفسه. ثم قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون. الرقاب يقصد به فك الإنسان من الرقاب، وقوله وهم المكاتبون يعني هذا التعريف بالغالب، لأن الغالب أنه يساعد المكاتب إذا لم يتمكن من سداد ما عليه، يساعد من الزكاة ليحصل له فكاك رقبته، وإلا فإنه يدخل في الرقاب العبيد الذين لم يكاتبوا أسيادهم بأن يشتروا ويتفك رقابهم ويحرروا، هؤلاء يدخلون دخولا أوليا. لكن المؤلف يعني يقصد بقوله وهم يعني لأن الغالب أن الزكاة التي هي سهم الرقاب تعطى لهؤلاء الذين بدأوا في إعطاء سيادهم ولم يتمكنوا من الإكمال. ثم قال ويفك منها الأسير المسلم، يعني يجوز أن نفك الأسير المسلم وإن لم يكن عبدا، والآية في فك الرقاب يعني تحرير الأرقاء، والمؤلف نص على هذه المسألة كما قلت أنها ليست داخلة في تحرير الرقاب، واستدل الحنابلة على جواز فداء الأسير بأمرين: الأول القياس على العبد، لأنه في الواقع هو في الأسر كالعبد. الثاني أن في هذا الأمر رفع للذل عن المسلم، والذل هذا يشبه ذل العبودية. القول الثاني أنه لا يجوز فكاك الأسرى، لأن هذا المصرف للرقاب، وهذا ليس عبدا إنما هو أسير، إنما هو أسير. والأقرب إن شاء الله المذهب، والأقرب المذهب أولا لأن معنى الرق موجود في الأسير، هذا أولا. ثانيا أن الأسير يغلب على الظن أن يكون بعد ذلك عبدا، لأن الكفار سيجعلونه عبدا يبيعونه ويشترونه، هذا إذا لم يقتلوا. وثالثا أن تخليص رقبة الأسير من الرق أو القتل أعظم من تخليص رقبة العبد المسلم بين المسلمين، مع أن الخلاف في هذه المسألة قوي، لكن هذا الذي ذهب إليه الحنابلة اختاره شيخ الإسلام تيمية وجده، وهو كما ترون إن شاء الله أنه قوي ووجيه. ثم قال رحمه الله تعالى السادس الغارم. الغارم ذكر المؤلف له قسمين: الغارم لإصلاح ذات البين، والثاني الغارم لنفسه. القسم الأول الذي غرم لإصلاح ذات البين بين الناس بأن يتحمل حمالة إما ديات أو مالا بسبب جناية أو مالا بسبب إتلافات إلى آخره، ويكون سبب التحمل الإصلاح بين المتخاصمين. فهذا إذا تحمل هذه الحمالة فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لكن يشترط عند الحنابلة أن يكون يأخذ من الزكاة قبل أن يسدد نقدا، بأن يكون مدين. فإن سدد نقدا فإنه ليس من الغارمين، إنه ليس من الغارمين لأنه ليس مدينا الآن، لكن في نفس الوقت الحنابلة يشترطون أن يكون مدينا، لكن لا يشترطون أن لا يجد سداد الدين كما سيأتينا في من هو لنفسه، هنا يتخففون. والقول الثاني أنه يجوز أن يعطى ولو كان سدد نقدا، لأن المعنى الذي نعطيه لأجله موجود سواء سدد نقدا أو لم يسدد، لكن بشرط أن ينوي الرجوع، بشرط أن ينوي الرجوع، يعني يسدد ناوي الرجوع للأخ. ثم قال رحمه الله تعالى: السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. لا يشترط في هذا الصنف أن يكون فقيرا لا يجد سداد الدين أو لا يجد سداد الغرامة التي تحملها للإصلاح. والدليل على هذا من وجهين: الأول حديث أبي سعيد الخدري أن المسألة لا تحل لغني إلا لثلاثة، وذكر منهم الغارم. الثاني أن هذا إنما تحمل هذه الحمالة لمصلحة الغير لا لمصلحة نفسه، لمصلحة الغير لا لمصلحة نفسه، فلذلك يجوز أن يأخذ ولو كان غنيا. ثم قال: أو لنفسه مع الفقر. إذا كان غارما لنفسه، يعني أنه اقترض لحاجاته الشخصية، يعني أنه اقترض لحاجاته الشخصية، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة بالإجماع. ويشترط لأخذه من الزكاة شرطين: الأول ألا يكون أخذ ليفعل معصية أو ليرتكب معصية إلا إذا تاب، إذا تاب فيعطى ولو كان سبب الأخذ بالأصل معصية. الثاني ألا يجد ما يمكن أن يسدد به الدين، فإن وجد فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. والمقصود ألا بقول الفقهاء ألا يجد ما يسدد به الدين أي مال كان سوى حاجته الأصلية. إذا استثنينا حاجته الأصلية مسكنه وملبسه وآلة التنقل وآلته التي يعمل بها إن كان نجارا أو حدادا، أو آلته التي ينتفع بها إن كان طالب علم وهو الكتاب الكتب، إذا نستثني هذه الأمور ما عدا هذا فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة إذا كان يجد ما يسدد به الدين. ونحن نقول المركب والمسكن والملبس إلى آخره هذه تستثنى، ليس كذلك؟ لكن يشترط في استثنائها أن تكون بقدر الحاجة، أن تكون بقدر الحاجة. فما يذهب الإنسان يشتري سيارة باهظة الثمن ويقول أنا مدين، فليجب أن يشتري سيارة متناسبة مع حاله، ثم إذا كان بعد هذا مدين فهو من أهل الزكاة. ولا يذهب كما يصنع بعض الناس اليوم يكون راتبه مرتفع جدا ودخله مرتفع جدا، لكنه يعمل لبناء بيت مكلف جدا وتتراكم عليه الديون، ثم يقول أنا مدين. نقول أنت مدين لأنك بالغت في بناء هذا البيت، فيجب عليك أن تبيع البيت إذا أردت الزكاة، ثم تبني بيت يتناسب مع حالك، فإن كنت بعد هذا مدينا جاز لك أن تأخذ الزكاة. واضح ولا لا؟ ولو طبق هذا الشرط بدقة لكان كثير من المدينين لا تحل لهم الزكاة، لا سيما الموظف الذي راتبه جيد في الغالب ليس من أهل الزكاة بسبب الدين. نعم قد يحصل ظرف معين، يمرض أحد أقاربه فيترتب على العلاج يعني مصاريف كثيرة، أو يحصل له نكبة اقتصادية أو إلى آخره، مثل هذا هو من أهل الزكاة. لكن في الأحوال الطبيعية في الغالب أنه إذا دققت على الإنسان في أنه يجب أن يستثني الأشياء الزائدة التي هو ليس بحاجة منها، في الغالب لا يكون من أهل الزكاة. وعلى كل هذا هو الضابط، وطالب العلم يطبق على هذا الضابط إذا سئل. ثم قال رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله. المصرف السابع في سبيل الله، ويقصد بمصرف في سبيل الله كما قال المؤلف وهم الغزاة المتطوعة. عند الحنابلة مصلح في سبيل الله ينحصر في الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان فقط، هذا مصرف في سبيل الله. والدليل على هذا أن مصطلح في سبيل الله إذا أطلق في الشرع فهو ينصرف للجهاد، وهذا في الكتاب والسنة. القول الثاني أن مصرف في سبيل الله يشمل الجهاد والحج فقط، أما الجهاد فلما تقدم، وأما الحج فلأنه روي عن الصحابة أنهم اعتبروا الحج في سبيل الله. القول الثالث أن مصرف في سبيل الله كل أوجه البر والطاعة، لأنه يصدق عليها أنها في سبيل الله. واستدل هؤلاء بأمرين: الأمر الأول أن مصطلح في سبيل الله جاء في الكتاب والسنة في مواضع لغير الجهاد، والجواب عليه أن الأصل في إطلاق المصطلح أنه للجهاد، وإطلاقه لغير الجهاد نادر، والنادر لا حكم له. ولهذا نقول كيف نحمل المصطلح على النادر ونترك الكثير والأعم والأغلب. الثاني دليلهم الثاني قالوا إذا كان ابن عمر وغيره يعتبر الحج من الزكاة من يدخل في سبيل الله فكذلك غيره من أوجه البر، ويوجد معنى لتخصيص الحج. القول الرابع أن مصرف في سبيل الله الجهاد متفق عليه في جميع الأقوال، وكل ما نفعه متعدي، والراجح أن مصرف في سبيل الله ينحصر في الجهاد، ويدل على هذا أولا ما تقدم أن هذا مصطلح يطلق على الجهاد، ثانيا أنه يظهر جليا من الآية أنها أرادت أن تقسم الزكاة على مجموعة من الأصناف بالتحديد. ولو اعتبرنا أن مصرف في سبيل الله أوجه الخير لكانت الآية ليس لها يعني لكانت الفائدة من الآية ذهبت وهي التحديد. ما معنى أن نقول تصرف للفقير والمسكين والغارم ولكل أوجه الخير؟ إذن ما لا يوجد معنى للتعداد السابق، لا يوجد معنى للتعداد السابق. فهذا القول هو الراجح بوضوح إن شاء الله، وهو مذهب الجماهير. يليه في القوة أن نعتبر الزكاة المصرف في سبيل الله الجهاد وما نفعه متعدي، مثل الدعوة في سبيل الله ومثل نشر العلم، وكل شيء نفعه متعدي. الله أكبر. إذن هذه المسألة اتضحت إن شاء الله، وراجح المذهب وبينا ما يليه في القوة والرجحان. ثم قال وهم الغزاة، مقصود المؤلف بقوله وهم الغزاة أنه يجب أن نعطي الغازي المال، ولا يجوز أن نشتري له الدواب والسلاح والأمتعة إلى آخره. لأن هذه الزكاة له فيعطى إياها ليتصرف فيها بحسب ما يراه مناسبا. القول الثاني أنه يجوز أن نعطي أن نشتري له آلة الحرب ومتاع الحرب ونعطيه إياه، لأن إذا صنعنا هذا فإن أخرجنا الزكاة في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله. بل ربما يكون هذا القول الثاني في بعض الأحيان أصلح للجهاد، أصلح للجهاد لأجل ألا يأخذ المجاهد المال فيضطر إلى صرفه في غير الزكاة في غير الجهاد، يضطر إلى صرفه في غير الجهاد. ففي بعض الأحوال الرواية الثانية هذه تكون أحسن في التطبيق وأقوى لكي نضمن أن هذه الزكاة صرفت فعلا في الجهاد في آلته وعتاده ومركوبه وإلى آخره وسلاحه. ثم قال رحمه الله تعالى المتطوعة، أي لا ديوان لهم، أو في نسخة الذين لا ديوان لهم. يشترط لإعطاء المجاهد الزكاة ألا يكون له ديوان، يعني لا يستلم مرتبا بعرفنا المعاصر من الدولة أو من ولي الأمر. وهذا الحكم محل إجماع، هذا الحكم محل إجماع، بالإجماع لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما دام يأخذ مرتبا من ولي الأمر، إلا في صورة واحدة إذا كان هذا المرتب لا يكفيه لحاجاته، لا يكفيه لحاجاته، فحينئذ نعطيه من الزكاة. ظهر كلام أهل العلم رحمهم الله أن المجاهد يعطى بغض النظر ماذا سيصنع بهذا الأمر، هل سيصرفه في الزكاة في الجهاد أو سيصرفه في شيء آخر، هو بوصفه مجاهد يستحق إيش هذا المصرف فقط. يعني لا نشترط أن يكون يحتاج إلى مبلغ في الجهاد، لا نشترط، فنفرض أنه مجاهد لا يصرف له راتب وعنده جميع آلة الجهاد وجميع عتاده وكل ما يحتاج إلى شيء، فإنه يعطى من الزكاة، هو من أهل الزكاة، هو من أهل الزكاة، فنعطيه لأننا نحن بحاجة له ولسنا نعطيه لأنه هو بحاجة إلى الزكاة. مثل ما قلنا في الغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا، فكذلك المجاهد يعطى ولو كان غنيا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.